قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل له أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما ضلنا إلا المجرمون فهم الذين يلبسون الحق بالباطل. قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما قالوا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون. أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فسماهم الله مشركين أربابا من دون الله. ويا لكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أنا مسلمون. قالوا تعالى في أسالقهم في مريم وما أمروا إلا ليعبدوا أي في الحب والتعظيم والطاعة. فمن أنواع الشرك الأكبر طاعة الأحبار والرهبان في تحليل الحرام تحريم الحلال كفعل المشرعين في هذا العصر وأتباعهم